بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل عن الفاتحة، يقول: أسمع أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فليس له صلاة، فما الحكم إذا أدركت الإمام في الركوع؟ كيف أقرأها وهل تسقط؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبادة بن الصامت أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومفاد الحديث أن الصلاة التي لا تقرأ فيها بالفاتحة أنها باطلة، والنفي نفي صحة. وإن قال بعض أهل العلم أنه نفي كمال، وأن أي قراءة بما تيسر من القرآن يكفي، لكن لا شك أن هذا القول مرجوح ولا يعول عليه. يبقى النظر في تعارض حديث عبادة مع ما جاء في الأمر بالإنصات لمستمع القرآن، مما جعل أهل العلم يختلفون في القراءة بالنسبة للمأموم وقت سماعه لقراءة الإمام. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فنزلوها على من يستمع قراءة الإمام، يجب عليه أن ينصت. وإذا لم يتيسر له قراءة في حال سكوت الإمام فإن القراءة تسقط عنه، وهذا قول معتبر عند أهل العلم. ويفرقون بين صلاة المأموم في الجهرية التي يلزمه الإنصات فيها، والسرية التي لا يوجد معارض لحديث عبادة بن الصامت، فيقول تلزم في السرية دون الجهرية. ومنهم من يرى أن المأموم لا قراءة عليه أصلا، وقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ولكن حديث عبادة بن الصامت صحيح وصريح في نفي صحة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو المرجع عند كثير من أهل التحقيق. لكن يبقى الحرج الذي يقع فيه كثير من الناس من عدم إمكان القراءة أثناء قراءة الإمام. إذا ألزمناه بقراءة الفاتحة والإمام يقرأ، وقد جاء ما يدل على ذلك من قوله: ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا بأم القرآن، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن حديث عبادة على عمومه، وأنه لازم لكل مصلي. يبقى موضع السؤال وهو المسبوق: إذا جاء والإمام راكع كيف يقرأ الفاتحة؟ إذا قلنا أن تلزم كل مصلي، يستثنى من ذلك المسبوق لحديث أبي بكرة، وأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم لحق بالصف، ومعلوم أنه لم يقرأ الفاتحة، ولا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال: لو زادك الله حرصا ولا تعد، أو لا تعد، أو لا تعد، كما جاء في الروايات. المقصود أن مفاد الحديث أن المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة. ويذكر عن أبي هريرة وهو رأي مرجح عند الشوكاني وبعض العلماء أن الفاتحة لا تسقط ولا عن المسبوق إذا لم يدرك الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة فاتته الركعة، لكن عامة أهل العلم على أن المسبوق تسقط عنه القراءة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: تزوجت امرأة ودخلت بها وظلت معي لمدة سنة، ثم طلقتها طلقة واحدة وظلت لمدة سنة لم تتزوج، وبعد السنة تزوجتها بمهر وعقد جديد، فكم طلقة بقيت لها، وهل تعتبر الأولى أو تبدأ العدد من جديد؟ المطلقة الرجعية تعود لزوجها بطلقتها السابقة أو بطلقتيها، سواء راجعها في العدة أو بعد انتهاء العدة، فهذه الطلقة محسوبة عليه ويبقى له طلقتان، وإن كان قد طلقها مرتين يبقى له مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إذا كنت غاضبة من أمر فأقسمت ألا أتناول العشاء، فقلت: والله العظيم لن أتعشى اليوم رغم أني جائعة، فهل أتناول الطعام وما هي الكفارة؟ ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خير منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فعلى هذه المرأة أن تكفر عن يمينها ثم تأكل إذا احتاجت إلى الطعام، فتكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إن لم تجد هذه الخصال تصوم 3 أيام. ولا مانع أن تأتي هذا الذي هو خير بالنسبة لها ثم تكفر عن يمينها، وقد جاء ما يدل على ذلك، إلا لأن فيه ما يدل من بعض الروايات على أنه يفعل ثم يكفر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أريد شراء أثاث لمنزلي ولا يوجد لدي سيولة، وأرغب أن يشتريها لي أحد الزملاء فأسدده على شكل أقساط على أن يأخذ علي فائدة نسبتها 50% مثلا، علما أنها ليست في حوزته ولكن سيشتريها حسب طلبي، فهل يجوز لنا مثل هذا التصرف؟ هذا الزميل الذي يريد أن يشتري لك هذه السلعة، أولا لا بد أن يشتريها قبل أن يبري معك عقد، ولا بد أن يملكها تاما ملكا تاما مستقرا، فإذا ملكها وحازها يجوز أن يبيعها عليك بالسعر المتفق عليه بينكما، وفيه الزيادة المقابلة للأجل، ولا يجوز لك أن تبرم معه أي عقد ملزم بينكما حتى يملكها، لأنه لا يجوز أن يبيع ما ليس عنده ما لا يملكه، لكن إذا اشتراها وملكها، ولو كان هناك كلام سابق يترتب عليه مجرد وعد لا عقد ولا إلزام، فإنه حينئذ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالدين، لأنك تريد استعمال هذا الأثاث، هو المنصوص عليه بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولو كانت الحاجة إلى قيمة هذه السلعة بالنسبة لك تشتريها بثمن مرتفع في مقابل الأجل لتبيعها وتستفيد من قيمتها، هذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة التورق، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم بشروطها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول قبل فترة أو بالأحرى سائلة تقول أنها دفعت قبل فترة لإحدى الأخوات 10,000 ريال لكي تضعها في مسجد، وبعدها بعشرين يوما أعطتني زميلة لي مبلغ 500 ريال وقالت ضعيه في عمل خيري كمسجد ونحوه، فهل يجوز لي أن أخذ هذا المبلغ الذي دفعته لي ليكون لي هذه 500 وأشركها معي في المبلغ الذي دفعته من قبل، فيكون كأني دفعت في المسجد 9,500 ريال وهي دفعت للمسجد 500 ريال، أم لا بد من دفع المبلغ الذي أعطتني؟ المبلغ الأول 10,000 التي دفعت من قبل السائلة أخرجتها من ملكها إلى ما ترجو ثوابه عند الله جل وعلا، وحينئذ لا يجوز لها الرجوع فيها، فهي مضت في سبيلها، والخمسمائة المدفوعة من المرأة الثانية أيضا في سبيلها وهو مساهمة في بناء مسجد، لأن مثل هذا جزء من وقف، وقد أوقفت هذا الجزء المقابل 10,000 ولا يجوز فيه الرجوع فيه حينئذ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل الشهود عند المراجعة بعد الطلاق يشترط أن يكونوا من نفس جماعتي أم أن الجيران مثلا يكفون؟ إذا أراد المطلق أن يراجع زوجته في وقت الإمكان فيكفي أن يشهد على الرجعة، سواء كان الشهود من جماعته أو من جيرانه أو من غيرهم، المقصود أنه يشهد على هذه الرجعة من أي جهة كان، سواء كانوا من الأقارب أو الأباعد، من الجيران أو من غيرهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا كيف يكون غسل وتكفين الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ التمييز، وهل يجوز أن يغسلها رجل أجنبي عنها؟ من لم يبلغ 7 سنين سواء كان طفلا من الذكور أو طفلة من الإناث، يقول أهل العلم أنه ليست له عورة ويجوز أن يغسله الرجال والنساء، فالطفل يغسله الرجال ولا مانع من تغسيل النساء له ما لم يبلغ حد 7 سنين، وهذا منصوص عليه عند أهل العلم، ولكن ينبغي أن يتولى الطفل الرجال وينبغي أن يتولى الطفلة النساء، لكن الإلزام مثل ما قال أهل العلم يجوز أن يتولى الذكور والإناث على حد سواء. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول ما أفضل طبعة لكتاب جامع العلوم والحكم؟ جامع العلوم والحكم في شرح 40 مع زيادتها لابن رجب حتى بلغت 50 للحافظ ابن رجب، هذا الكتاب من أنفع ما يقرأه طالب العلم في شروح الأحاديث، وابن رجب رحمة الله عليه متميز في شروحه بنفس السلف، يعني تقرأ أقوال السلف من خلال مؤلفات الحافظ ابن رجب، فهذه ميزة لمؤلفاته، ووصولها إلى القلب ومعالجة أمراض القلوب أثرها بين وظاهر واضح، فهذا الكتاب من كتبه وغيره من كتب هذا الإمام الجليل المحقق، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وهناك طبعات كثيرة منها طبعة ابن الجوزي طبعة الرسالة بتحقيق الشيخ طارق عوض الله وبتحقيق الأرناؤوط، وكلا الطبعتين نافعة ومفيدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: امرأة أرضعت بنتا عندما كانت متزوجة بالأول ثم طلقها وتزوجها رجل آخر، فهل يكون الثاني أبا للبنت من الرضاعة؟ هذه البنت المرضعة بنت للمرضعة، بنت للمرضعة، فهي بالنسبة للزوج الثاني ربيبة له من الرضاعة، ربيبة له من الرضاعة كبناتها من زوجها الأول، فهي ربيبة. فإن كانت من الزوج الأول فهي ربيبة نسب، وإن كانت من الرضاعة فهي ربيبة له من الرضاعة، وهي حرام عليه والله أعلم. وهو محرم لها؟ محرم لها، نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه أو هذا سؤال يقول: متى يجب إخراج زكاة الفطر، وهل يجوز إخراجها قبل أن تتزاحم الأعمال ليلة العيد، حيث إن الأيسر لي إخراجها قبل العيد بثلاثة أو أربعة أيام؟ وقت الوجوب هو غروب الشمس من ليلة العيد، هذا وقت الوجوب، والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد، يخرج بها المصلي إذا خرج صلاة العيد ويدفعها في طريقه، ويجوز أن تخرج قبل العيد بليلة أو ليلتين، وأفتى بذلك الصحابة، أما أكثر من ذلك فلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ولد لي ليلة العيد مولود قبل العشاء، فهل يجب أن أخرج عنه زكاة الفطر؟ ذكرنا في السؤال السابق أن وقت الوجوب هو غروب الشمس من ليلة العيد، فإذا غربت الشمس ليلة العيد قبل الولادة فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه، لأنه وقت الوجوب غير موجود، وإذا ولد قبل الغروب ولو بلحظة وجب أن يخرج عنه زكاة الفطر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم أن تكون زكاة الفطر من الأرز، وما حكم إخراجها من دقيق القمح أو البر؟ في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وجاء أيضا الأقط والزبيب كلها بأحاديث صحيحة. ومن هذا التنوع أخذ العلماء جواز إخراج الطعام، وجاء فيه أيضا صاع من طعام، لكن قالوا يجزي ما يسمى طعام في البلد، والأرز هو الأكثر بالنسبة للطعام في بلدنا، فهو ملحق بالأنواع التي جاء بها النص. أحسن الله إليكم. يقول سائل هنا: هل يجوز لي أيضا في زكاة الفطر أن أخرج كيسا كبيرا من الأرز عني وعن أولادي دون أن أقسم لكل واحد كيسا بمفرده؟ الأكمل والأولى أن تشهر هذه الشعيرة ويطلع عليها الأولاد والذراري والنساء في البيوت وتكال أمامهم ويطلعون عليها، تكال بالصاع ليتربوا عليها، ولا مانع إذا عرف المقدار من المخرج وعرف أن هذا الكيس يحتوي على 45 كيلا، يعني لا مانع من أن تقدر بقدرها وتخرج عن العدد المناسب في مقابل الصاع. لكن مثل ما قلت أن الشعيرة كادت أن تندرس ولا يعرفها كثير من شباب المسلمين فضلا عن النساء والأطفال، فتعظيم الشعيرة وتربية الناس عليها وتنشئة الناشئة على رؤيتها لا شك أن هذا هو الأصل. ولكن لو قدر أنه قال أنا أحتاج إلى 10 آصع لأني في بيتي 10 يحتاجون من زكاة الفطر إلى 10، وأخرج مقدارها من الأرز المباع في الأسواق بالأكياس، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الهدف واحد. لكن يبقى أن إشهار هذه الشعيرة وإطلاع الناشئة عليها لا شك أنه مطلوب وهو من تعظيمها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إعطاء زكاة الفطر للكافر الفقير؟ حكم زكاة الفطر أن لا تدفع إلا لمن تدفع له زكاة المال، وزكاة المال لا يجوز دفعها للكافر، وكذلك زكاة الفطر. أحسن الله إليكم. يقول نويت أن أصلي العيد وأردت أن أرتاح بعد الفجر قليلا لسهري طوال الليل، ولكنني لم أستيقظ إلا الساعة 9، فهل أقضي صلاة العيد وكيف أقضيها؟ صلاة العيد يختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من يرى أنها فرض كفاية، ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة، ومنها من يرى أنها واجبة على كل مسلم ممن تجب عليه الجمعة، وأوجبها بعضهم على النساء، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. والقول بالوجوب قول معروف عند الحنفية ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا المقتضى هذا الخلاف عند من يقول أنها سنة لا تقضى، وعند من يقول أنها فرض كفاية لا تقضى أيضا، لأنه قام بها من يكفي وسقط الإثم عن الباقين. بقي النظر في القول الثالث وهو الوجوب، مثل عند هؤلاء يجب قضاؤها على صفتها، يجب قضاؤها على صفتها، لكن تقضى أفراد ولا تقضى جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول دخلت مع والدي وإخوتي لمصلى العيد وقد سلم الإمام من الصلاة، فصليناها جماعة مع من دخل معنا من الناس بنفس الصفة التي صلاها الإمام، فهل فعلنا هذا صحيح أو يجب أن يقضيها كل واحد بمفرده؟ هذا مقتضى جوابكم قبل قليل شيخ. نعم، مثل هذا فعملهم ليس بصحيح، لأنها لا تقضى جماعة. نعم، لأن صلاة العيد الجماعة تأدت بمن صلاها. نعم. ويبقى الوجوب عند من يقول به يصلي على صفتها بمفرده. والأرجح في هذا يا شيخ أنها والله ميل شيخ الإسلام والأمر بإخراج الحيض العواتق والحيض ذوات الخدور، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج الحيض والعواتق وذوات النساء تخرج إلى صلاة، وأمر صريح في الصحيحين، فالقول بالوجوب القول بالوجوب متجه. أحسن الله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذه الإجابة مستمعي الكرام. توجه بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويحسن العاقبة لنا ولكم في الأمر كله. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.